بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. وصلنا إلى قول الشيخ الشرنبولاني رحمه الله تعالى ونفعنا به، قوله: فصل. تجوز الصلاة أي تصح على لبد. فصل في متعلقات الشروط وفروعها، فصل في متعلقات الشروط وفروعها. قال: تجوز الصلاة أي تصح على لبد، بكسر اللام وسكون الباء الموحدة. قول الشيخ رحمه الله تعالى وقول غيره على لبد، المراد به كل ما له جرم غليظ، كل ما له جرم غليظ يمكن شقه نصفين، يمكن أن يجعل نصفين، كلوح من خشب أو قماش ثخين يمكن أن يشق إلى نصفين فتحول إلى قسمين، فيجوز أن يصلي. قد تجوز الصلاة على لبد وجهه الأعلى طاهر ووجهه الأسفل نجس، نجاسة مانعة. يعني هذا هو اللبد الآن، هذا هو اللبد الأسفل، عليه بول، عليه دم، عليه طيح إلى آخره، ولكن من أعلاه طاهر. يجوز أن تصلي على القسم الطاهر الأعلى وإن كان أسفله نجس، بشرط أن يكون لبدا ثخينا، بحيث لو أنك قسمته إلى شققته شق قسمين لن شق معك إلى شقين أو إلى قسمين. قال: لأنه لسخانته لأن هذا اللبد بسبب أنه ثخين كثوبين، يعني كان كثوبين، يعني كأنه في عندنا ثوبان كلا الثوبين ساتر، يصلح ساترا للعورة، فوضعت هذين الساترين فوق بعضهما وكان الأسفل منهما نجسا، يجوز أن تصلي على الساتر الأعلى. ومر معنا هذا في درس سابق، لو أنك أتيت بما يصلح ساترا للعورة ووضعته على أرض متنجسة وكان لا يصل من خلالها رائحة النجاسة جاز لك أن تصلي عليه، كذلك الحال هنا. إذا هذا اللبد لسخانته كان حكمه حكم ثوبين. قال: لأنه لسخانته كثوبين وكلوح سخين، لأنه لسخانته كان كأنه لوح ثخين يمكن فصله لوحين، لو أنه عندك لوح خشب كبير ثخين قمت بنشره ينقش، يعني يمكن قصمه ونشره إلى قسمين، فكان طرفه الأسفل نجس جاز أن تصلي على الوجه الظاهر الثاني الطاهر. قال: وكلوح ثخين يمكن فصله لوحين وأسفله نجس، تجوز الصلاة على الطاهر منه عندهما خلافا لأبي يوسف. هل في الواقع وعندنا قولان مرجحان، قول أبي حنيفة والإمام محمد أنه يجوز أن تصلي على لبد وجهه الأعلى طاهر ووجهه الأسفل نجس، والقول الآخر كما قال هو لأبي حنيفة أبي يوسف رحمه الله أنه لا تصح الصلاة به. وهذان القولان مرجحان، يعني هذان القولان كل من الفقهاء، بعض الفقهاء رجح قول أبي حنيفة ومحمد، نعم، وقال الشيخ الطحطاوي في حاشيته عن مناقب الفلاح بأن قول أبي حنيفة والإمام محمد رجحه الشيخ أبو بكر الإسكافي وبه أفتى، وقال كذلك أن قول أبي يوسف رجحه وأفتى به أبو حفص الكبير. إذا القولان مرجحان، ولكن الأحوط هو قول الإمام أبي يوسف، ولكن إن عمل الإنسان بقول أبي حنيفة والإمام محمد فعمله صحيح، لأنه كذلك هو قول مرجح ومصحح. قال لأنه يعني لأن اللد الثخين كشيئين فوق بعضهما، فلو أننا وضعنا شيئين فوق بعضهما، الأسفل منهما نجس والأعلى طاهر، هل يجوز أن نصلي على الأعلى الطاهر أم لا يجوز؟ ما الحكم؟ يجوز أن نصلي على الأعلى الطاهر. وذكر الفقهاء قالوا ومثله لو كان يرتدي ثوبا، أو أستغفر الله ما يرتدي، لو كان يصلي على ثوب، له بطانة وظهارة، وبينهما بين البطانة والظهارة حشو نجس، ما الحكم؟ قال يصح أن يصلي عليه، على هذا الثوب، طبعا بشرط سابق ذكرناه أن يكون الذي يصلي عليه القسم الأعلى الذي يصلي عليه بشرط أن يكون صالحا لأن يكون ساترا للعورة، وبشرط ألا تخفل، بشرط ألا تتفرق الرائحة من الحشو من خلال هذا القماش. قال وتصح الصلاة على ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب. إيش يعني غير مضرب؟ غير مخيط، لا غير مضرب، غير مخيط، غير مشرب. إذا تصح الصلاة على ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب، يعني هذا الثوب وفيه بطانة وهذه البطانة فقط مخيطة من جوانب الثوب، أما في ثنايا الثوب غير مخيطة، يعني منفصلة عن بعضها من ثناياها، أما من الأطراف فهي مخيطة مضررة مشرزة. ما الحكم؟ قال تصح الصلاة عليه. وهذا في الواقع أحبابنا هو قول الإمام محمد، قال الشيخ الشرنبولاني في تعليم ذلك قال لأنه كثوبين فوق بعضهما، ومر معنا قبل قليل أن ذلك إذا كان يصلي على ثوبين الأسفل منهما نجس والأعلى طاهر يجوز ذلك. قلنا هذا قول الإمام محمد. أما أبو يوسف رحمه الله فقال لا يجوز، لا تجوز صلاته على ثوب طاهر وبطانته نجسة، لا يجوز، لا تجوز صلاته. قال إن كان النجس المانع في موضع قيامه أو جبهته أو في موضع يديه أو ركبتيه، إذا كان النجس المانع في موضع من هذه المواضع فهو انتبه، هو لا يصلي عليه، البطانة هي المتنجسة، يعني هذا الثوب الآن، وهنا البطانة وهذه هي بطانته بالداخل، ومشرد فقط من أطراف الثوبين. أبو يوسف أبو جناب محمد أطلق الجواز، يجوز أن يصلي على الطاهر. أبو يوسف قال لا، لا يجوز إذا كنت أقف على الموضع المتنجس، على الموضع الطاهر ولكن تحته متنجس من البطانة، تحت الثوب الثوب الظهار أن صح التعبير الطاهرة تحتها قسم المتنجس، قال لا يصح. هذا قول أبي يوسف. العلماء وفقوا، جمعوا بين القولين، قول أبي يوسف وقول الإمام محمد، بقوله بأن أبا يوسف رحمه الله قال هذا الكلام على أنه يعني حمل قول أبي يوسف على كون الثوب مخيطا ومضربا ومشرزا بالبطانة بشكل كامل ليس من الأطراف فقط، ليس من أطراف فقط بل مشرب من جميع أطرافه ومن الداخل وهكذا حتى صارت البطانة كأنها ثوب واحد. عندها إذا وقف على الطاهر وتحت الطاهر جزء من البطانة المتنجسة وقف على المتنجس لا يصح. هذا عند أبي يوسف. إذن العلماء جمعوا بين قول أبي يوسف وقول الإمام محمد بأن أبا يوسف قال قوله محمول على ما إذا كان الثوب مضربا من جميع جهاته وفي الداخل والخارج جميع ثناياه. أما قول الإمام محمد قالوا حملوه على كونه مخيطا فقط من أطرافه أما من وسطه فهو غير مخيط. أما إذا كان وعلى ذلك قالوا إذا كان الثوب مخيطا مع بطانته من جميع جوانبه من الأطراف من الوسط كان كثوب واحد. أما إذا كان مخيطا من أطرافه فقط فهو كثوبين أسفلهما نجس وأعلاهما طاهر. وعندها يكون لا خلاف بين أبي حنيفة يوسف والإمام محمد. أنا أحب أن أتوقع في هذه المسألة أنه ربما يحصل تقع هذه الصور. إذا قال وتصح الصلاة على ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب لأنه كثوبين فوق بعضهما. ثم قال وتصح يعني صلاته على طرف طاهر من بساط أو حصير أو ثوب وإن تحرك الطرف النجس بحركته. هذه الآن سجادة الصلاة أمامك تصلي عليها أنت، سجادة كبيرة بساط تصلي عليها، على طرف هذا الثوب أو على طرف هذه السجادة أو هذا قلعة القماش التي تصلي عليها توجد نجاسة. أنت صليت على المكان الطاهر، أثناء صلاتك أثناء ركوعك وسجودك قيامك وقعودك صار الطرف المتنجس يتحرك بحركتك، ما الحكم؟ لا ضرر في ذلك، لا ضرر في ذلك. ليه؟ قال لأنه ليس متلبسا به، لأن المصلي غير متلبس بهذه النجاسة، هذا أمر. الأمر الثاني البساط، الذي نصلي عليه ونحمه من سجادة وعباء وغير ذلك هو بمنزلة الأرض، فيشترط فيه فقط طهارة المكان الذي يصلي عليه المصلي، يعني طهارة موضع القدمين، موضع الكفين، موضع الركبتين، موضع الجبهة فقط، ما عدا ذلك لا يشترط طهارته. فإذا تحرك النجس بحركته هذا التحرك لا يضر على الصحيح. قال ولو تنجس أحد طرفي عمامته أو ملحفته عباءته مثلا، كانت عمامته مثلا طولها 20 متر على فرض، عمامته ما شاء الله كبيرة بده 10 أشخاص يرفعون إياها طولها على راسه، فهذه العمامة الكبيرة ربما حصل معه أمر فتلوثت بالدماء فقام بنقض 5 أمتار منها ورماها على الأرض وأبقى القسم كبير باقي على رأسه كي يصلي مع الإمام، لأن الصلاة كما جاء في الحديث أظن أخرجه الحاكم وصححه أن صلاة بإمامة تفضل 70 صلاة بدون إمام والله تعالى، فهذا أن يصلي بالإمام. فإذا كان الطرف النجس لا يتحرك بحركته لا يضر، كلما ركع وصلى وقام وقعد لا يضر. أما إن تحرك الطرف النجس بحركته قال فصلاته غير صحيحة. قال ولو تنجس أحد طرفي عمامته أو ملحفته فألقاه، أي الطرف النجس، ألقى الطرف النجس وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته، ما الحكم مولانا؟ جازت صلاته. لما؟ لعدم تلبسه به. إذا التلبس مقرون بالحركة، لعدم، فلما لم يتحرك الطرف النجس بحركته دل على أنه غير متلبس به، إذا لعدم تلبسه به. وإن تحرك الطرف النجس بحركته لا تجوز صلاته. إذا وإن تحرك الطرف بحركة طرف النجس بحركته ما الحكم؟ لا تجوز صلاته. لما يا مولانا؟ قال لأنه حامل، لأن المصلي حامل لها، حامل للنجاسة حكما، حامل لها حكما إلا إذا لم يجد. الأول شيء قال أنه حامل لها حكما، إيش يعني حامل لها حكما؟ يعني المراد هو انتبه، هو ليس حاملا لها أن النجاسة العمام الطرف المتنجس موضوع على الأرض، ولكن لما كانت هذه الحركة للطرف المتنجس تحصل أو تحصل تماما بسبب حركته، بحركته نسب هذه الحركة نسبت لإيش؟ إلى أنه يحمل النجاسة. أما بتلك الحركة، بتلك الحركة الحاصلة للطرف المتنجس ينسب هذا الحمل، ينسب حمل النجاسة له، لأنه بتحرك الطرف النجس بحركته ينسب حمل النجاسة له. لذلك ماذا قال الشيخ؟ قال أنه حامل لها حكما وليس حقيقة. قال إلا إذا لم يجد غيره للضرورة. طبعا هنا معلوم لدينا أن الضرورة لا تظهر إلا في ستر العورة، أما العمامة فليست بضرورة. أما إذا كان في عندنا ثوب ولا يجد غيره يستر عورته فيستطيع أن يلبسه كله وإن كان نجسا، فيعني قوله إلا إذا لم يجد غيره للضرورة هذا فيه هذه العبارة، هذه الكلمات فيها نظر، لأنه لا ضرورة للبس العمامة في الصلاة إذا كان إذا كانت متنجسة. ثم قال تبيني وفاقد ما يزيل به النجاسة المانعة، فاقد ما يزيل به النجاسة المانعة يعني المانعة من صحة الصلاة، إما أن تكون أقل من ربع الثوب في النجاسة المخففة أو تكون قدرها فما فوق بالنجاسة المغلظة. ففقد ما يزيل به النجاسة المانعة سواء كان المزيل ماء أو غيره من مائع طاهر قارئ، ما الحكم؟ قال يصلي معها ولا إعادة عليه، يصلي مع هذه النجاسة ولا إعادة عليه. طبعا أحبابنا هنا لابد من الإشارة إلى شيء، أنه مثله كذلك إذا كان لا يمكنه إزالة النجاسة إلا بإظهار العورة عند من لا يجوز له أن يراه. يعني لو أنا إنسان على عندي النجاسة على عورتي وأريد أن أزيلها، أن أزيل هذه النجاسة ولا أستطيع أن أزيلها إلا مع كشف العورة، ولكن يوجد أمامي من لا يجوز له النظر إلى العورة وأنا لا أستطيع أن أزيل هذه النجاسة إلا مع كشف العورة، ويوجد بجانب من يراني، فماذا أفعل؟ قال تصح صلاتي مع هذه النجاسة المانعة ولا أكشف عورتي ولا أكشف العورة ولا إعادة علي. ليه؟ قال لأن كشف العورة أمر منهي عنه، وإزالة النجاسة أمر مأمور به. في عندنا نهي وعندنا أمر، ومر معنا في درس السابق أن الشارع أمرنا برعاية أن الشريعة أو أن رعاية المأمورات منهية أقوى وألزم من رعاية المأمورات، فرعاية المنهية ألزم من رعاية المأمورات. فلذلك قلنا له يجوز لك أن تصلي مع هذه النجاسة ولا إعادة عليك، وإن قال بعض الفقهاء يزيلها والإثم على من يراه لا عليه، بعضهم قال يحتال لإزالتها يعني عند من يراه، والإثم على من يراه لا عليه. إذن فاقد ما يزيل به النجاسة المانعة يصلي معها ولا إعادة عليه. هل هنا نسأل كذلك الشيخ رحمه الله لما قال وفاقد ما يزيل به النجاسة، يدخل في قوله فاقد ما يزيل به النجاسة الفقد الحقيقي وكذلك الفقد الحكمي. الفقد الحقيقي معروف ما عنده ماء بالأصل هو ليزيل به هذه النجاسة، أما الفقد الحكمي بأن يجد الماء أو بأن يجد ما يزيل به النجاسة ولكنه أعيد كي تفهم المسألة، يدخل في قوله فاقد ما يزيل به النجاسة الفقد الحقيقي والفقد الحكمي. الفقد الحقيقي كما قلت هو بالأصل ما عنده مائع طاهر يزيل به هذه النجاسة، هذا فقد حقيقي. أما الفقد الحكمي أنا عندي ماء بين يدي ماء الآن قريب مني أو قريب مني مائع طاهر ولكنني لا أستطيع أن أصل إليه، كأن يوجد مثلا عند الماء سبع أو كان أكون محبوسا فهناك، فهذا يسمى فقد حكمي. فلما قال وفاقد ما يزيل به النجاسة يشمل الفقد الحقيقي ويشمل كذلك الفقد الحكمي. ما الحكم؟ يصلي مع النجاسة ولا إعادة عليه لأن التكليف بحسب الوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ولا إعادة على فاقد ما يستر ولا إعادة على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا. إيش يعني كذلك؟ ولا بد أن نفهم معنى قولهم ولا إعادة عليه. معنى ذلك أنه لا إعادة عليه يعني أنا صليت مع هذه النجاسة بعد أن كنت فاقدا للمزيل، فصليت معها بعد أن انتهيت من الصلاة وجاء وجدت المزيل، هل أعيد هذه الصلاة؟ قال لا. إذن هنا قولهم لا إعادة على فاقد ما يستر عورته وكذلك لا إعادة على فاقد ما يزيل به النجاسة، معناه إن وجد المزيل أو إن وجد الساتر بعد الانتهاء من صلاته وإن كان الوقت باقيا لا يلزمه أن يعيد هذه الصلاة. قال ولا إعادة على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا، فإنه إن وجد الحريرة فهو كاشف العورة الآن فاقد لفتل العورة يريد أن يصلي فوجد حريرا ولم يجد إلا الحرير، ما حكم لبس الحرير؟ لا يجوز لبس الحرير. قال لزمه الصلاة فيه. ليه؟ قال لأن فرض الستر أقوى من منع لبسه في هذه الحالة. فرض الستر أقوى من، شوف الآن أكلم رد على المسألة التي ذكرتها قبل قليل أن مراعاة المنهية أولى من مراعاة المأمورات هنا في عندنا منهيان. النهي الأول النهي عن كشف العورة. انتبه، عندنا مسألة الشيخ ماذا قال؟ قال لأن فرض الستر أقوى من منع لبسه في هذه الحالة. نرجع فأقول القاعدة مراعاة المنهيات مقدم على مراعاة المأمورات، فهنا عندنا الإنسان الذي فاقد بستر العورة هو مأمورا بماذا؟ بستر العورة. انتبه، ومنهي عن لبس الحرير، فلما قدمنا الأمر هنا على النهي؟ قال لأن الأمر بستر العورة يحمل معه نهي عن كشف العورة، فصار عندنا نهي وأمر متلازمان فيغلبان الأمر المتجرد. واضح؟ فإذا صار عندنا بالعورة أمران أو مسألتان، نهي عن كشف العورة وهو الذي دفعنا إلى الصلاة مع النجاسة لأننا مأمورون بإزالتها، صار عندنا نهي عن كشف العورة وأمر بسترها، وعندنا فقط نهي عن لبس الحرير. لذلك قال فرض الستر هنا مراعاة فضل فرض الستر أقوى من مراعاة نهي النهي عن لبس الحرير. أدركت دقة المسألة هنا حتى ما يقع في ذهنك أن في تناقض. قبل قليل قلت لنا أن مراعاة المنهيات مقدمة على مراعاة المأمورات، القاعدة لم نخرقها، بالعكس عملنا بها هنا وزيادة، لأنه يعني عندنا هنا نهي عن كشف العورة وأمر بالستر، هناك فقط عندنا نهي عن لبس الحرير. قال أو كان حشيشا أو طينا أو ماء كبيرا يصلي داخله بالإيماء لأنه ساتر في الجملة. إذا المطلوب ممن من فاقد ما يستر عورته وهو يريد أن يصلي، مطلوب منه أن يستر العورة أو أن يخفف من كشف العورة قدر المستطاع، والله تعالى أعلم. ثم قال فإن وجده أي الساتر ولو بالإباحة، ولو بالإباحة، جاء إنسان وقال له لك أن تستعمل هذا الثوب، والحال أن ربعه طاهر، أن ربع الثوب الذي أبيح له أن يستعمله طاهر، ما الحكم؟ قال لا تصح صلاته عاريا على الأصح كالماء الذي أبيح للمتيمم، يعني كما يجب على فاقد الماء أن يتوضأ بالماء الذي أبيح له، وجب على فاقد الساتر أن يستعمل الثوب الذي أبيح له. هذا معنى قوله كالماء الذي أبيح للمتيمم. قال إذ لا يلحقه المانية، إذ لا يلحقه المانية، يعني الذي يبيح لك الماء للتيمم للوضوء ويبيح لك الثوب تستر عورتك، هذا لا يلحقه، لا يلحقك في قادم الأيام مانية بأن يمن عليك الذي أباح لك الثوب أو أباح لك الماء. فلما كان لا يحصل للمسلم به مانية ألزمناه بستر العورة، أما لو كان يلحقه به مانية لا يلزم حفاظا على كرامة المسلم. قال ربع الشيء يقوم مقام كله في مواضع منها هذا. أيوة ثم قال تمام جلي. قال وربع الشيء يقوم مقام كله في مواضع منها هذا. هلأ شيخنا يبين لنا لما قلنا له، لما قلنا له، قلنا إذا كان ربع الثوب طاهرا يجب عليه أن يلبسه، أن يلبسه. قال الشيخ لأنه معلوم لدينا أن الأكثر يقوم مقام الكل، الأكثر يقوم مقام الكل، لما كان ثلاث أرباع الثوب نجس فينبغي أن يكون كل الثوب نجس، هنا أقمنا الأقل مقام الكل. ليه؟ قال لأن شيخ ربع الشيء يقوم مقام كله في مواضع مثلها، من هذه المواضع مسح ربع الرأس، مسح ربع الرأس قام مقام الكل. كذلك في الحج الإنسان إذا أراد أن يتحلل يحلق ربع رأسه فيتحلل، لو أنه حلق ربع رأسه لزمه دم، وقع في الجناية، وقع في الجناية. فإذا الربع كذلك في كشف العورة، إذا انكشف ربع العورة كأن العورة كلها انكشفت فتبطل الصلاة. فالربع يقوم مقام الكل في مسائل كثيرة، لذلك قلنا له هنا في هذه المسألة إذا كان ربع الثوب طاهرا جعلنا الربع هنا يقوم مقام الكل، فحكمنا على الثوب كله بأنه طاهر، فكان للأقل ربع حكم الكل في هذه المسألة ونظيراتها. ثم أجاب على السؤال المقدم لما لم تقيم ثلاثة أرباع مقام الكل، قال ولم تقم ثلاثة أرباعه النجسة أو النجسة أو النجسة مقام كله للزوم الستر وسقوط حكم النجاسة بطهارة الربع. فجعلنا هنا الربع يقوم مقام الكل، ولم نجعل الثلاث أرباع تقوم مقام الكل، يعني غلبنا القليل على الكثير هنا للزوم ستر العورة، للزوم ستر العورة. قال وخير فاقد ساتر ما يستر به عورته، خير إن طهر أقل من ربعه، إن طهر أقل من ربع الثوب. طبعا قال والصلاة فيه يعني في الثوب الذي طهر أقل من ربعه أفضل يعني أفضل من صلاته عارية للستر وإتيانه بالركوع والسجود. يعني لما يلبس هذا الإنسان الثوب إذا سيأتي أنا بعد قليل أن صلاته في ثوب نجس الكل، في نجس الكل أحبه أفضل من صلاته أياما، لأنه لما يلبس الثوب نجس الكل يستطيع أن يأتي للركوع وللسجود كاملين، يأتي للصلاة كاملة. قال والصلاة فيه أفضل للستر والإتيانه بالركوع والسجود. قال وإن صلى عريانا بالإيماء قاعدا صح، يعني إن طهر أقل من الربع وهو دون الأول أو قائما جاز وهو دونهما في الفضل، لأن من ابتلي بلليتين يختار أهونهما وإن تساويتا يتخير، وإن تساويتا البليتان يتخير بفعل واحدة منهما. هنا عندنا مسألة، لو أن إنسان مثلا فاقد ما يستر به عورته فوعده إنسان وقال له سآتيك بثوب انتظرني، فهل تثبت القدرة بالوعد بالثوب أم لا تثبت؟ أم لا تثبت؟ قال لا تثبت. قال أبو حنيفة، قال أبو حنيفة والإمام محمد بن يوسف قال لا تثبت القدرة بالوعد بالثوب، لكن يجب عليه التأخير ما لم يخف القضاء. لا تجب القدرة، يعني لا تثبت القدرة بالوعد بالثوب، لكن يجب عليه التأخير ما لم يخف القضاء. أما الإمام محمد قال لا، يجب عليه التأخير، تأخير الصلاة وإن خاف القضاء، يعني ما دام فلان وعدك بالثوب تنتظر، تنتظر وإن خفت القضاء. والله تعالى أعلم. قال وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا لما قلنا. إيش لما قلنا؟ يعني من أنه إذا صلى في ثوب نجس الكل يستطيع أن يأتي بالركوع والسجود، أما مع فقر العورة، أما إذا كان فاقدا للعورة فإنه إن أتى بالركوع والسجود يأتي به وهو كاشف للعورة، أو إن صلى بالإماء يأتي يصلي دون أن يأتي بالركوع والسجود فيكون في الصلاة خلل. تنبيه. قال في الدراية لو ستر عورته بجلد ميتة غير مدبوغ، إذا نجس العين، مو العين كله نجس، أنا أقول نجس العين لأن نجس العين لا يطهر، إذا بجلد ميتة غير مدبوغ وصلى فيه لا تجوز صلاته، إذا هو فاقد لساتر العورة ولكن عنده جلد ميتة غير مدبوغ مدار نجسا يعني صلى فيه قال لا تصح صلاته، بخلاف الثوب المتنجس. ليه؟ قال لأن نجاسة الجلد